الأخرى، البلاد الأخرى أيضا صارت قريبة بعضها من بعض عليكم السلام، لكن لا تزال جدة جدة ومكة منفصلة عنها، فلذلك فلا بد من أن يحرم من جدة حيث هو وإذا كان الحج، ولا بد له بالأخير من أن يقدم هديا لأنه بعمرته السابقة صح أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فانطبق عليه قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من هديه. هذه حاجة له، لكن يعني إذا ترك الإحرام جدا، نعم إذا ترك الإحرام على هدي التمتع يعني على كل حال لابد يعني طيب. لكن إذا ترك الإحرام من جدا وفجأة إلى مكة يقول يعني أنا يومين ثلاث كل يوم الثامن أحلم يعني. إيه هذا ما أجبت عنه. لو تصورنا أنه مثلا ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة، يلزمه إحرام ولا لا؟ لأنه مر بالميقات. طيب الحديث يقول هن لهن ولمن مر بهن، وأهل مكة يهلون مكة، هذا هو. فهل يمر؟ لابد ما يمر بها محرما. أما هل بين مكة وبين الميقات يحرم حيث هو؟ نعم، ينشئ من مكان، من مكان ينشئ من مكان، فهذا مكان جدة ينشئ من مكان. وإذا كان يعني ناوي يقيم يعني بمكة مدى 4 أيام 5 أيام قبل إقامة يتحلل وينتظر وسافر إلى جدة يقطع التمتع من السفر هذا أو لا؟ لا، وهذا ما قلناه آنفا أن عمرته الأولى يصدق عليه أنه تمتع بها إلى الحج. نعم، فما دام أنه مركب ذلك ما يسقط عنه الهدي. إيه هذا الله ما أجاب بعض الأخوان يعني استصوبته، يقول السؤال 37 متمتع سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج، فهل يلزمه طواف وداع؟ وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتب عليه؟ وهل سفره إلى جدة قاطع لتمتعه أم لا؟ الجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف الوداع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. وهذا الجواب لا ينفرن إيه؟ يظهر في نعم هذه الفاظ الحديث أمر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت أو أمر الناس أظن أن جاءت لفظين أمر الناس وأمر الحاج أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت في حديث هكذا أمر الناس يكون حديث ما بس هو أن يكون آخر مسلم أمر الناس أن يكون آخر وفي لفظ أمر الحاج والله إذا كانت الروايتين حديث واحد فتحتاج إلى بحث وتحقيق لأنه الحاج هو ناسي فيحمل المطلق على المقيد على الحاج أيوة. إذا كان الحديث واحد الله يأكل يعني الذي نحفظ إن جاءت إلى الصيف أمر الناس هذه عام مش كلي وأمر الحاج هذه يخص الحاج بين هذه يعني أخذ فالجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف وداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يغترن أحد حتى يكون آخر أهله بالبيت. رواه مسلم. وإذا رجع إلى مكة فيلزمه أن يحرم من جدة بعمرة أو بحج كما تبقى، لأنه لا يجوز دخول مكة ممن يريد نسكا إلا بإحرام من الميقات. إن والنسك منه أو مما وراءه، وإن والنسك من دونه فمن حيث نواه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فإن رجع إلى مكة بلا إحرام فعليه دم لدخوله مكة بلا إحرام، والحال أن دخوله إياها لأداء النسك. انتهى من مسألة الدم في أنا لما في نص على رجوع السلام بذلك كل ما أخطأ إنسان عليه الدم. ولا هو يعني مرجع أمهات الدم هو قول ابن عباس: هل نسي نسك أو تركه فعليه دم. هذا يعني مرجعهم في هذا كل حال قول ابن عباس. يعني والحال أن دخوله إياها لأداء النسك ولا ثم هذا الجواب عنه، ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع. السؤال الأخير لكون المسافة بين الدرجتين، ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة. التعليل هذا كيف الجملة الأخيرة؟ يقول: ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة قاطعة. إذا بلغت ومن هتقطع عندهم انها تقطع، يعني الدليل انا افضل رأيه هو في الحقيقة يعني جعلوا يعني شروط للتمتع. اذا رجعت تريد دليل نعم ما تجد يعني، وهذه منها لأنهم شرطوا خمسة شروط للتمتع. هذا منها الخامس: ألا يسافر بين حجه وعمرته مسافة قصر. هذا يعني لأنه لا يبلغ مسافة قصر. يعني عندها أنه إذا بلغ مسافة قصر وردتنا عشرات الأسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون فيها عما يهمهم كل من يعتزم الحج معرفة والاستنارة به بسبيل تأديته لفريضة الحج والعمرة، وقد قاربت 50 سؤالا، وقد حملنا جميع الأسئلة التي وردتنا من قراءتنا الأكارم إلى زميلنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن بنين عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل في العدل في الرياض، فتفضل مشكورا ماجورا إن شاء الله وأجاب عليها جميعها. وقد رأينا زيادة في الإيضاح وتسهيل الاستفادة للقراء أن نخرجها بهذه الصورة المبسطة، والله نسأل التوفيق. أنه من النادر جدا أن يحج حاج وليس عليه دم إلا أن يكون مدببا. دممت لأنه من ذا الذي لا يخطي أو لا ينسى؟ نادر والله. نعم جبنا

هذا الحديث من بعض أهل الحديث يقول أنه خاص بالذكر مع الأصحاب، ممكن أن نقصر الحديث عليهم أو نعمه بما يتبادل من الأصحاب. هو أول ما يتبادل للذهن أربعة، وبعضهم يلحق بهم عمر بن عبد العزيز، وليس عندنا خلفاء آخرون يمكن البت بإلحاقهم بالخلفاء الراشدين. لكن مثلا على أنه ملفت النظر إلى أن الموضوع نظري محض لا يترتب عليه أمر فقهي أبدا، يعني لا يستفاد من هذا شيء. حتى إلحاق عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين لا يترتب وراء ذلك شيء يتعلق بالأمة، وإنما كل ما يترتب عليه هو يتعلق بذات عمر بن عبد العزيز، وهو أنه رجل صالح وعالم فاضل وسار على طريقة الرسول عليه السلام، ولذلك ألحق بالخلفاء الراشدين. نبري ورسول عليكم بالسنة وسنة الخلفاء. الإلحاق بالخلفاء الراشدين الأربعة غيرهم نظري لا يترتب عليه شيء. يرى أن كل متمثل بالدين هو الخلفاء الراشدين. هذا يوجد في الأرض من يقوله؟ قلت قيمة لا هو المسألة التي جعلت الدائرة المسألة التي جعلت الدائرة تتسع، وهو خذوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأن السنة هي لا تكون محصورة في هؤلاء الأربعة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فمثلا عبد الله بن عمر جاء بأحاديث كثيرة وسنة كثيرة، وأبو هريرة كذلك أتى بسنة كثيرة، فكيف يعني أننا نحصر الحديث في هذه الدائرة الضيقة على هؤلاء الأربعة؟ إذن فلندرس معنى السنة هنا في الحديث، ولعل بدراسة السنة تنكشف الغمة. ما هي السنة؟ عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لا، هذا رسول الله. أسأل السنة المعطوفة على سنة رسول الله، سنة الخلفاء الراشدين. كأنك تعني يعني الأحاديث التي نطق بها الرسول والسنن الفعلية التي فعلها الرسول. فهي يعني سنة الخلفاء هي سنة الرسول عليه السلام، يعني حذو الخزة بالخزة أو استنبطوا هو البعصار شيء جيد أو استنبطوا أو فهموا إذا مش ضروري تكون هي عينها وذاتها. نعم طيب أعد إشكالك بعد الضميمة هذه، ما هو إشكالك؟ الإشكال هو قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يعني حفر الدائرة في السنة ويقتصر الحديث على هؤلاء الأربعة، هذا هو الإشكال. من بعد أن تستطيع الحديث الآن كما تقول الحديث طبعا تستحضر الضميمة التي أنت ضمنتها أخيرا في ذهنك أو فهموا أو نعم. ولا تناسب بعد يعني حدث زي الأرض. الشيخ هو يقول أن طريقة الاستنباط ليست قاصرة على الأصل. معلش يا شيخ خلينا نفهم منه. طيب أنت تعتقد أن استنباط أي صحابي يشبه استنباط أي صحابي آخر ولا هناك درجات؟ لا درجات، أحسن بالثقة. جميل جدا. فإذا حسب ما قال بعضهم آنفا أنه كل الصحابة، أنت أظنك بريء من هذا القول، يعني كل الصحابة كل صحابي يجب اتباعه في مذهبه من اجتهاد ومن رأي، يعني إذا لم يكن اجتهاده مخالف لسنة أو شيء أو أصل من أصول الشريعة فنقدمه على غيره. تقدمه على يجب أن تأخذ به. نعم، إذا لم يخالفه من صاب النص من النصوص فعليه أن أخذ به على اجتهاد وعلى اجتهاد غيره. المصادمة ربما أحد الخلفاء الراشدين إذا صادم نصا ما تأخذ بسنته، ليس كذلك؟ إذا هذا قيد احترازي بالنسبة لكل صحابي. طيب إذا أنت تقول أن كل صحابي يجب الأخذ برأيه ما لم يخالف كتابا أو سنة. ودليلك هذا؟ طيب الخلافة في بعد الرسول عليه السلام كم؟